عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل خروف يحتاج إلى تسمية، فإذا كانت آلة تبعها بسرعة تسمى عن الجميع ما نرجو من هيك، ولكن كل خروف يده للذبح تسمى، وإذا كانت بآلة تمر على حلوقهم بسرعة تسمى على هذه الآلة بسرعة نرجو أن يكفي الزواج.